إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 325 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكلامنا لا يزال حول الفرق، وهي الفرق التي تكلم عنها الشارح في نهاية الشرح المبارك. فذكرنا الكلام على المشبهة والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة، وفي المجلس السابق افتتحنا القول في الخوارج، فلما بقيت بقية أجلناها لليوم. فاليوم نتحدث عن المجلس الثاني من مجالسنا حول بيان فرقة الخوارج، وهي أول فرقة خرجت في الأمة، أول فرقة خرجت في هذه الأمة وفرقت الأمة وشقت عصاها، هي فرقة الخوارج بالإجماع. فسبق وأن عرفنا في المجلس السابق الخوارج بأنهم كل من خرج على الإمام الحق، الإمام الحق المقصود به الإمام الذي اجتمع الناس عليه ببيعة أو بتغلب، المهم أن الأمة قد دانت لهم. فكل من خرج على الإمام الحق مع تكفيرهم للمسلمين بالذنب غير المكفر شرعا، وهذا التعريف كما ترون دلت عليه الأحاديث التي وردت في شأن الخوارج، ولم يصح، اعلموا أنه لم يصح حديث في فرقة من الفرق الضالة مثلما صح في الخوارج من كثرتها. يعني مثلا على سبيل المثال، فرقة القدرية جاء فيهم القدرية مجوس هذه الأمة، لكن بقية الفرق إذا وجدنا أحاديث في ذلك لا تكون صحيحة، من النادر أن تجد حديثا صحيحا في فرقة معينة. أما الخوارج فقد تواترت الأحاديث في التحذير منهم، فلم يأتي في فرقة من الفرق من الفرق المخالفة لمنهج الحق، لم يأتي فيها مثلما جاء في طائفة الخوارج من الأحاديث الصحيحة. فقد وردت فيهم أحاديث من 10 كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه عن الصحابة الكرام. قال شيخ الإسلام في المجلد 13 في الصفحة 31: ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة في ذمه والأمر بقتالهم. قال الإمام أحمد: صح فيهم الحديث من 10. أقول: فإذا تأمل الباحث هذه الأحاديث تبين له أنها تصب في بيان كونهم يقتلون المسلمين، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لماذا يقتلون المسلمين؟ لأنهم يكفرون المسلمين، فهم يخرجون على الأئمة مثلما فعل أوائل الخوارج الذين كفروا علي ومن قبله عثمان وكفروا صحابة علي رضي الله عنهما وخرجوا على الجماعة وقاتلوا المسلمين بالنهروان ثم قتلوا علي بن أبي طالب بعد ذلك غيلة، بعد أن قتلوا عثمان قتلوا علي. إذن عندنا اثنان من الخلفاء الراشدين قتلهم من؟ الخوارج. أبو بكر لم يقتل، عمر قتله المجوس، عثمان قتله الخوارج، علي قتله الخوارج. وقد سمى الصحابة الكرام الخوارج بالخوارج لأنهم جمعوا بين هذين الوصفين، بين تكفير المسلمين والخروج على الإمام والجماعة. فإذا هما صفتان إذا اجتمعتا في طائفة من الطوائف حكم على هذه الطائفة بأنها من الخوارج قولا واحدا. ولذلك شيخ الإسلام قال فيما نقلناه عنه سابقا في المجلد 13 في صفحة 209، قال الخوارج دينهم المعظم مفارقة جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم. لأننا حينما نتكلم الآن عن هذه الطوائف ونقول خوارج، يخرج البعض ليقول لنا الخوارج هم من خرجوا على علي بن أبي طالب. أبدا، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أنهم يخرجون ولا يزالون يخرجون في كل جيل، كلما من ألفاظ العموم كلما خرج قرن منهم قطع حتى يكون آخرهم في عراض الدجال. إذا معنى ذلك أن استمرارهم بالخروج حتى قبيل الساعة بقليل. يقول شيخ الإسلام الخوارج دينهم المعظم مفارقة جماعة المسلمين، خرجوا على الجماعة وفارقوا الجماعة واستحلال دمائهم وأموالهم. الذين يعتدون على المحلات ويسلبونها ويأخذونها غنيمة، لماذا؟ لأنهم يعتبرون أنفسهم في ديار حرب وأموال المسلمين غنيمة، لأن المسلمين عندهم كفار ودماء المسلمين عندهم كفار. ولذلك تجد طائفة من الطوائف يقفون في الطريق، مثلا مثلما حدث في حادثة البدرشين، سيارة تقف ليس بينها وبين من قتلوا، يعني ليس بين من قتل وبين من قتل أي علاقة، ربما لم يلتقوا في يوم من الأيام. كل الذي حدث أنهم استطاعوا أن يراقبوا فوجدوا أن هذه السيارة مثلا تأتي وفيها مجموعة من العساكر والمجندين الذين يأتون من منطقة سقارة يعملون بالليل طوال الليل، وردية ليل، انتهت وردية الليل أي روحوا ناموا، وهم ذاهبون إلى تسليم سلاحهم للذهاب إلى بيوتهم للنوم أو في الراحة بالنسبة للمعسكر، ما هم مجندون، ناموا في الطريق لأن مهمتهم انتهت، ناموا. والسائق يقود السيارة، مجموعة من المجرمين الخوارج ينتظرونهم لأن هناك مراقبة مستمرة لهم، يعلمون أنه خط سيرهم كل يوم، وردية الليل وبيجوا مدروخين سهرانين طول الليل نايمين، صيد سهل بالنسبة لهؤلاء المجرمين الخوارج. عند المطب الصناعي يخرجون عليهم، لو كانوا يقظين ومستيقظين وفي أيديهم السلاح ما جرأ هؤلاء الجبناء على هذه الفعلة الشنيعة. ما الذي بينكم وبين هؤلاء الجنود؟ فيهم ثلاثة من الجنود عساكر أمن مركزي بيقضوا فترة الخدمة، هؤلاء من المساكين من الفقراء، يعني لو كانوا متعلمين لما دخلوا جهاز الأمن المركزي، لو كانوا أبناء أغنياء لتحولوا إلى سلاح آخر. لماذا تقتلون هؤلاء؟ ما الجرم الذي ارتكبه هؤلاء أيها المجرمون؟ حتى ولو قلنا بيقولوا خلافات سياسية، مش هنقول خوارج ونقول تكفير، طب لنفرض إنها خلافات سياسية، الخلافات السياسية مع الساسة، الاغتيالات السياسية معروفة مع كبار الرجال ليس مع هؤلاء، وإنما أنتم تريدون أن تقتلوا أي مسلم صدق فيكم قول المصطفى عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أقول هذا في خطبة الجمعة الماضية وأتحدث عن قتل جنود الجيش. يخرج مجرم من المجرمين ويقول على الباب في السر كده أصله محتاج منصب. هو الكلام عن هؤلاء الجنود اللي بتقتل الدفاع عنهم على سناخد منصب. يبقى أنت راضي يا مجرم يا خارجي، أنت راضي عن قتل هؤلاء. أبشر أبشر إن شاء الله أنك ستكون مع كلاب النار في النار، مع أنك جبان البعيد، أنت جبان ولا تستطيع أن تجرؤ أن تواجهني أنا، وأنا ليس في يدي سلاح أو سلطة أو شيء من هذا القبيل. تجب عن أن تواجهني أنا فتخرج لتقول في السر، فأنت أجبن من أن تتصدى لهؤلاء، ومع ذلك أنت من كلاب النار. لماذا أنت من كلاب النار؟ لأنك ترضى بقلبك عن فعل كلاب النار. وكلاب النار ليست من عندي، هي كلمة المصطفى عليه الصلاة والسلام. المهم أن شيخ الإسلام يقول الخوارج دينهم المعظم مفارقة جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم. ومن هذا التعريف نستطيع أن نعرف الآتي، التعريف الذي قلنا عن الخوارج: كل من خرج على الإمام الحق مع تكفيرهم للمسلمين بالذنب غير المكفر شرعا. سنناقش عناصر هذا التعريف ومن هذا التعريف نستطيع أن نعرف الآتي: أما قيد تكفير المسلم بالذنب فقد خرج به عن الخوارج من خرج على الإمام الحق متأولا ولم يكفره، وهم البغاة ونحوهم كقطاع الطريق. مقاطع الطريق خرج على الإمام وخرج بالسلاح ولكنه لم يكفر الناس، خرج لو كان متأولا وعنده شبهة كان من البغاة، كما خرج من خرج على علي ابن أبي طالب لم يكن خارجيا. الذين خرجوا على علي كانوا أصنافا، فمنهم البغاة ومنهم الخوارج. الفرق بين الخوارج وبين البغاة أن الخوارج ماذا؟ يكفرون، أما البغاة فلا يكفرون. صراع على السلطة، صراع من أجل أموال معينة يريد أن يحصرها بدون تكفير، أما إن كفر كان خارجيا. فأما قيد تكفير المسلم بالذنب فقد خرج به عن الخوارج من خرج على الإمام الحق متأولا ولم يكفر، وهم البغاة ونحوهم كقطاع الطريق. ولذلك لم يحكم على أحد ممن خرج على الحجاج وأمثاله من علماء التابعين المعروفين بالسنة بأنهم خوارج، مع كونهم كانوا مخطئين. لماذا؟ لأنهم لم يعتقدوا أن المسلم يكفر بالذنب ولا أن الحاكم كافر، بل خرجوا متأولين مخطئين والله يغفر لهم. ولكن المهم هذا القيد. ولذلك فرقنا بين من خرج على حسن مبارك في ثورة 25 يناير بدعوى رد المظالم من عامة الناس، وبين التكفيريين وأمثالهم ممن كان يصدر في خروجه عن عقيدة الخوارج كالإخوان ومن نحى نحوهم. وكنا نفرق وقتها هنا على المنبر بين من خرج على حسن مبارك في 25 يناير لمظالم وما شكل ذلك بدون عقيدة وبدون عقيدة تكفير، وبين الخوارج الذين استغلوا الظروف فخرجوا وكثروا ثواب من خرج. أما الذين كانوا مجموعة من الشباب الذين اشترطهم أجهزة المخابرات العالمية فهؤلاء جواسيس، هؤلاء طائفة أخرى، ليس كلامنا يخص هؤلاء المجرمين من ستة إبليل وغيرهم، وإنما كلامنا عن بعض كثير من الناس ممن خرج يدافع عن حقه مظلوم. هذا لا يجوز شرعا، ولكن حكمه ليس كحكم الخارجي. أما الخارجي فهو المكفر الذين ركبوا الموجة من التكفيريين وغلاتهم ومن نح. ولذلك كانت لنا خطبة في اعتصام رابعة بعنوان اعتصام رابعة بين البغي والخروج، وفرقنا بين البغاة وبين الخارجين، وأعطينا لكل طائفة من الطوائف حكمها فارجعوا إليها. وهذا الكلام ليس من عندنا، وإنما هو كلام من؟ علماء أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال أبو برزة رضي الله عنه عن فتنة ابن الزبير وفتنة القراء مع الحجاج، لأنك لو قلت الجميع خوارج ستدخل عبد الله بن الزبير وستدخل مجموعة من التابعين ممن خرجوا على الأمويين. فقال ابن تيمية، قال أبو برزة رضي الله عنه عن فتنة ابن الزبير وفتنة القراء مع الحجاج وفتنة مروان بالشام، هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء إنما يقاتلون على الدنيا، وأما أهل البدع كالخوارج فهم يريدون إفساد دين الناس، فقتالهم قتال على الدين. عرفتم الفرق؟ هذا صراع دنيا. ولذلك عبد الله بن عمر قال عن عبد الله بن الزبير ذاته، قال عنه إنما يقاتل على دنيا، لكن الخوارج قتالهم قتال على الدين وهم يكفرون المسلمين. هذا ترجعون إليه في منهاج السنة النبوية في المجلد الخامس في الصفحة 53 بعد 100. قلت ومن أعظم من يخرج بهذا القيد أصحاب الجمل وصفين أتباع معاوية بل والحسين رضي الله عنه، فإن القتال الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنه إنما كان بتأويل، ولم يكن أحد منهم يعتقد كفر الآخر. ومن هنا تعلم خطأ من قال من المعاصرين مبررا للخوارج المعاصرين، لأن الذي يقول إن الحسين أو أهل الصفين أو أهل الجمل كانوا خوارج هو يعتذر لمن؟ لخوارج العصر، ويقول هم سلفهم أهل الجمل، سلفهم الحسين. ولذلك نجد دائما يدندنون حول واقعة الحسين رضي الله عنه. نقول ومن هنا نعلم خطأ من قال من المعاصرين مبررا للخوارج المعاصرين إن الصحابة هم أول الناس خروجا في الأمة، لأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب، بل قال الدكتور عمار الطالبي الجزائري محقق كتاب العواصم من القواصم في كتابه آراء الخوارج في صفحتي 14 و15 إن الحسين من الخوارج، ونسب هذا الكذب إلى أهل الحديث، وأهل الحديث براء من اتهام الحسين سيد شباب أهل الجنة بهذه التهمة الشنعاء. ولكن يدخل في التعريف من خرج على أمير المؤمنين عثمان بن عفان فيسمى خارجيا، ولذلك وصفهم الإمام ابن كثير وغيره بأنهم خوارج مع أنهم كانوا ثوارا. أما قيد الخروج على السلطان، القيد في التعريف الخروج على السلطان، فيخرج كذلك من كفر المسلمين بالذنب. هناك من يكفر المسلمين بالذنب ولكن لا يخرج ولا يرى السيف أصلا ولم يستبح دماءهم، مثل المعتزلة الذين يجرون على مرتكب الكبيرة أحكام الإسلام الظاهرة في الدنيا مع اعتقادهم أنه في الآخرة مخلد في النار وله أحكام الكفار، وهذا معنى المنزلة بين المنزلتين. فمن كفر المسلمين بالذنب ولم يستبح دماءهم فهو من جنس المعتزلة في هذا الباب، ومن كفرهم وخرج عليهم بالسيف أو بالقول أو بالتزيين للخروج كالخوارج القاعدة أو الرضا بقتلهم زي المجرم الذي خرج ليقول عني هذا الكلام، رضا مجرد بأن ترضى بقتل مسلم يقتل مظلوما لأن الخارجية كفر، فإن هذا من اعتقاد الخوارج فيصبح هذا هنيئا له باعتقاد الخوارج، وهذا الذي ذكرناه وقول المحققين. قال الإمام ابن قدامة مبينا أنواع الخارجين على الإمام المسلم، أحدها، اسمع تصنيف الإمام ابن قدامة في كتاب المغني، أحدها قوم امتنعوا عن طاعتي وخرجوا عن قبضتي بغير تأويل، امتنعوا عن طاعة الإمام وخرجوا عن قبضة الإمام، تيجي تسألهم عن الأسباب ليس عندهم أسباب شرعية، فهؤلاء هم قطاع الطرق ساعون في الأرض بالفساد، هؤلاء خرجوا على الإمام ومعهم قوة، معهم سلاح، قطعوا الطرق، استباحوا، لكنهم لم يستحلوا في داخلهم دماء المسلمين اعتقادا، ولم يحلوا دماء المسلمين إن كانوا استحلوها بالفعل، فالاستحلال بالفعل غير الاستحلال بالقلب. فالإنسان الذي يزني وهو مستحل للزنا بفعله، ما هو كل معاص مستحل لفعل المعصية بالفعل، لكن لو استحل بقلبه وأعلن ذلك باللسان يكفر. ولذلك من استباح الزنا وقال الزنا حلال يكفر، لكن من زنى ولم يقل هذا ولم يعتقد أن الزنا حلال لا يكفر. فهنا قوم امتنعوا من طاعة الإمام وخرجوا عن قبضته بغير تأويل، فهؤلاء قطاع الطريق ساعون في الأرض بالفساد. النوع الثاني قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم، كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم، فهؤلاء قطاع طريق في قول أكثر أصحابنا حتى ولو كان لهم تأويل. الثالث الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون عثمان وعليا وطلحة والزبير وكثيرا من الصحابة، يعني هذا في زمانهم، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم، هؤلاء هم الخوارج. الرابع قوم من أهل الحق يعني أهل السنة يخرجون عن قبضة الإمام ويرون خلعه لتأويل سائغ وفيه مناعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش، فهؤلاء البغاة، كما حدث مع من؟ مع معاوية بن أبي سفيان حينما خرج على علي بن أبي طالب وكانت عنده منعة وعنده جيش وعنده قوة لكنه لا يكفر، وكان عنده تأويل لقول الله تبارك وتعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فهو ولي من؟ ولي دم عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال لن اعترف لك بالإمام ولن ابايعك لعلي الا ان سلمت لنا من قتلت عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا. ثم قال الامام ابن قدامة والواجب على الناس معونة امامهم في قتال البغاة، واجب على الناس ان يعاونوا الامام في قتال البغاة، فمن باب اولى يجب عليهم ان يعاونوا في قتال من؟ الخوارج، لان البغاة قوم لهم تأويل ومن اهل السنة، فان وجب على الناس ان يقفوا مع الامام ضد البغاة من اهل السنة الذين لم يكفروا المسلمين ولم يستحلوا دماءهم، فمن باب اولى الوقوف خلف الامام من اجل محاربة من؟ المجرمين الخوارج كلاب النار. يقول والواجب على الناس معونة إمامهم في قتال البغاء. انظر المغني المجلد 12 في الصفحة 38 بعد 200 وما بعدها. فإذا نظرت إلى كلام الإمام ابن قدامة وجدته يفرق بين الخوارج والبغاة بالآتي: الخوارج هم الخارجون على الإمام مع تكفيرهم للمسلمين بالذنوب، أما البغاة منهم من خرج متأولا ولم يكفرهم. الشيخ ابن العثيمين يجمع الجميع ويقول كل من خرج على الإمام متأولا أو غير متأول فهو خارجي. ده كلام مين؟ الشيخ ابن العثيمين، والتحقيق ما ذكرته لكم عن الإمام ابن قدامة رحمة الله على الجميع. مناهج الخوارج وأصولهم وسماتهم، نتحدث عن مناهج الخوارج وعن أصول الخوارج وعن سمات الخوارج. أقول بينها شيخ الإسلام في مواضع من كتبه، نذكر منها ما تيسر. أول شيء جهلهم، قال عنهم رحمة الله عليه: فهم جهال. أول صفة في الخوارج فهم جهال، فارقوا السنة والجماعة عن جهل، قال ذلك في منهاج السنة في المجلد الثالث في الصفحة 64 بعد 400. ثانيا تضليلهم لأئمة الهدى وجماعة المسلمين، تضليلهم لأئمة الهدى وجماعة المسلمين، لا يعترفون بالأئمة ولا يعترفون بالعلماء. وقال كذلك: فهؤلاء أضل أصل ضلالهم، فهؤلاء أصل ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل، وذلك يقولون علماء سلطة علماء سلطان ويتهمون علماء أهل السنة بالإرجاء. المهم أنهم يسيئون إلى العلماء ولا يعترفون بهم ويسبونهم. قال أصل ده كلام شيخ الإسلام، فهؤلاء أصل ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون، وهذا مأخذ الخارجين عن السنة من الرافضة ونحوهم، ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا. ما يرونه ظلم ينتقلون مرحلة أخرى ويعتبرونه كفرا، ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها. مجموع الفتاوى المجلد 28 صفحة 97 بعد 400. ثلاثة، فساد منهجهم بخروجهم عن السنة وخطأ أحكامهم. قال شيخ الإسلام في المجلد 19 في الصفحة 72 من الفتاوى: ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جملة المسلمين وأئمتهم، أحدهما خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة، وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل ما ليس بسيئة سيئة ويجعل ما ليس بحسنة حسنة، ويخرجون عن السنة بل ويسخرون من السنة، بل يقولون عن أهل السنة جماعة بتوع السمع والطاعة، الجماعة بتوع إيه؟ إن ضرب ظهرك وأخذ مالك، مع أن هذا كلام من؟ كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكنهم يستهزئون، مع أنهم هم الذين يؤلفون الكتب في بيان كون الذي يستهزئ بالسنة من سنن النبي يكفر. إذن هم يكفرون بمذهبهم، يكفرون بمذهبهم. ماذا؟ لأنهم يسخرون من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجعلون ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة. هذا هو الذي أظهروه في وجه من؟ في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال له ذو الخويصرة التميمي: اعدل فإنك لم تعدل، حتى قال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. إن كان نبيك الذي تؤمن به لا يعدل، إذن فأنت قد خبت وخسرت، لأنك اتبعت إمام ضلالة وليس إمام هدى. كيف يقال للنبي صلى الله عليه وسلم ومن يعدل إذا لم يعدل المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ تصور، وذلك كان أول من خرج في الأمة هذا الرجل ذو الخويصرة التميمي، لم يعجبه حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في توزيع الأموال، فمن يعجبهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان هؤلاء إن جئتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعجبهم تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم للغنائم، فمن يعجبهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كل واحد منهم يعجبه نفسه ولا يعجب إلا برأيه، فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعجب ذا الخويصرة التميمي، فقال له: اعدل يا محمد. فقوله، يقول شيخ الإسلام، فقوله فإنك لم تعدل جعل منه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم سفها وترك عدل، جعله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم الغنائم سفها وترك عدل، وقوله اعدل أمر له بما اعتقده حسنا من القسمة التي لا تصلح، إذن جعل ما ليس بحسنة حسنة وجعل ما ليس بسيئة سيئة، قلب الموازين. قال: وهذا وصف تشترك فيه البدع المخالفة للسنة، فقائلها لا بد أن يثبت ما نفته السنة وينفي ما أثبتته السنة، يحسن ما قبحته السنة ويقبح ما حسنته السنة، وإلا لم يكن بدعة. وهذا القدر قد يقع من بعض أهل العلم خطأ في بعض المسائل، لكن أهل البدع يخالفون السنة الظاهرة المعلومة. يعني من الممكن أن يقع في هذا الخطأ بعض أهل العلم، ولكن في الأمور الخفية لكن المبتدع يقعون في مخالفة السنة الظاهرة المعلومة لعامة الناس، لأنه يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم اعدل، هذا أمر لا يخطئ فيه أحد أبدا من أمتي الإسلام ولا يخرج إلا من قلب منافق. أربعة، تجويزهم على النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز في حقك الجور، يجيزون أن يقع الجور من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت الفتاوى في المجلد 19 صفحة 73، قال والخوارج جوزوا على الرسول صلى الله عليه وسلم نفسي أن يجوز ويضل في سنته صلى الله عليه وسلم، ولم يوجبوا طاعته ومتابعته، وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن، يعني يقبلون السنة إن كانت موافقة لظاهر القرآن، أما إن كانت مخالفة في زعمهم هم لظاهر القرآن فلا يقبلونها. وغالب أهل البدع والخوارج يتابعونهم في الحقيقة على هذا، فإنهم يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه، كما يحكى عن عمرو بن عبيد المعتزلي شيخ المعتزلة في حديث الصادق المصدوق، يعني حديث ابن مسعود في القدر، قال فيه ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما نطفة، إلى آخر الحديث الذي رواه مسلم. فعمرو بن عبيد دفع هذا الحديث ولم يقتنع به ورفضه، يقول وإنما يدفعون عن نفوسهم الحجة. كيف يدفعون عن نفوسهم حجة السنة؟ اسمع، إما برد النقل وإما بتأويل المنقول، إما أن يردوا النقل فيقولون غير صحيح، وإما بتأويل المنقول فيطعنون طارة في الإسناد وطارة في المتن، وإلا فهم ليسوا متبعين ولا مؤتمنين بحقيقة السنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ولا بحقيقة القرآن، لأنهم يعتقدون ثم يستدلون، أما غيرهم من أهل الحق فهم لا يعتقدون إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الاستدلال. خامسا، التكفير بالذنوب واستحلال دماء المسلمين وأموالهم واعتبار دارهم دار حرب. قال والفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع، اسمع، أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام دار حرب، دارنا دار أي دار للإسلام دار حرب، ودارهم هي دار الإيمان. وكذلك يقول جمهور الرافضة وجمهور المعتزلة والجهمية وطائفة من غلاة المنتسبة إلى أهل الحديث والفقه ومتكلميهم، هذا كلام خطير جدا، أن يعتقدوا أن دار الإسلام تعد دار حرب، ودار الحرب كما يقول سيد قطب في كتاب ظلال القرآن أو الضلال الذي ألفه في تفسير سورة المائدة في تفسير قوله تعالى والسارق والسارقة، يبين أن البلاد التي لا تحكم بشرع الله كبلادنا، وينص على ذلك، هي البلاد التي لا تحكم بشرع الله، فهذه البلاد تعد دار إيه؟ حرب. فيقول ودار الحرب لا عصمة فيها للدماء ولا للأموال ولا للأعراض. ثم حين هذا في المقدمة، مقدمة الآية، ثم حينما يأتي لتفسير الآية يقول وكن على ذكر، يعني بيفكرك وعتنسى، وكن على ذكر من أن دار الحرب لا عصمة فيها، احفظوا. ولذلك طبق المجرمون لا عصمة فيها، ولذلك لما يحط قنبلة قد يقول قائل هذه القنبلة من الممكن أن تصيب رجلا من أهل الجنة من أولياء الله، يقول لك ويعني ما هو عايش في دار حرب، ودار الحرب لا عصمة فيها لا للدماء ولا للأموال، يعتبر ولا للنساء، من الممكن يدخل معك في معركة ويخطف امرأة من نسائك ويسبيها يأخذها سبيا. كل ذلك حتى تعرفوا الذين يتعاطفون مع هؤلاء المجرمين لا يعرفون أن الجيش الذي يقف أمامهم للقضاء عليهم هذا الجيش بفضل الله لولا أن جعله الله حائط صد لكانت نساؤنا تباع عند الدواعش، ولما كان لنا لا كرامة لا عصمة للدماء ولا عصمة للأموال ولا عصمة للأعراض. ولكن البعض للأسف عنده حماسة وعنده عاطفة ويظن أن هؤلاء على حق وما يدري أنهم من أهل أبطل الباطل لعنهم الله كلاب النار. فيقول رحمة الله عليه: فهذا أصل البدع التي ثبتت بنص سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أنها بدعة، وهو جعل العفو سيئة، العفو الذي عفى الله عز وجل عنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث: وعفى عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان، عفى عن أشياء، وكما قال سبحانه وتعالى: عفى الله عنها. يعني هذه الأمور لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها، هي من باب المعفو. فيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: هؤلاء يجعلون العفو سيئة ويجعلون السيئة كفرا، واضح. ولذلك كان بعض السلف يسمي كل أهل الأهواء خوارج. لماذا؟ لأنهم يخرجون على الكتاب والسنة، وهذا يجعلنا نتمسك بما نحن عليه من الحكم على طوائف عصرنا المبتدعة الذين اتفقوا جميعا على منابذة ولاة الأمور بكونهم خوارج. ثم قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين وما يتولد عنهما من بغض المسلمين وذمهم ولعنهم واستحلال دمائهم وأموالهم. ثم قال: وأما التكفير بذنب أو اعتقاد سني فهو مذهب الخوارج. التكفير بذنب، يعني الذي يرتكب ذنبا معينا يكفرون به، أو التكفير باعتقاد سني، تبقى أنت على اعتقاد سني يكفرونك به ويتهمونك بالكفر لا تعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة فيه. قال: وأما التكفير بذنب أو اعتقاد سني فهو مذهب الخوارج، والتكفير باعتقاد سني مذهب الرافضة والمعتزلة وكثير من غيرهم، وأما التكفير باعتقاد بدعي فقد بينته في غير هذا الموضع. ثم يقول ستة: السادس سوء فهمهم للقرآن أوقعهم في التكفير ولوازده. قال في المجلد الثالث في الصفحة 30 وما بعدها: وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه. ولذلك قلنا معركة التأويل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لقد قاتلت على تنزيل القرآن أما هذا، وأشار إلى علي بن أبي طالب فيقاتل على تأويل القرآن. فهؤلاء لا ينكرون القرآن وإنما يفسرون القرآن على غير وجه. فقال: وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته ولكن فهموا منه ما لم يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب إذ كان المؤمن هو البر التقي. قالوا: فمن لم يكن برا تقيا فهو كافر وهو مخلد في النار. ثم قالوا: وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين. لماذا؟ لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، فكانت بدعتهم لا مقدمتان. المقدمة الأولى أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر. المقدمة الأولى: من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر. المقدمة الثانية أن عثمان وعليا ومن والاهما كانوا كذلك، خالفوا القرآن بعمل أو برأي، ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المؤمنين بالذنوب والخطايا. ده كلام شيخ الإسلام اللي بيتهم الآن ويقوله شيخ الإسلام شيخ الدواعش المجرمون. قال: ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المؤمنين بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام كفر أهلها المسلمين. أول بدعة ظهرت كانت تكفير المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة في ذمهم والأمر بقتالهم. السابع: لا يعملون بالسنة إذا خالفت أصولهم وليس لهم مؤلفات مقصورة. أوائل الخوارج غير المعتزلة وغير بقية الفرق ليس عندهم كتب. قال في المجلد 13 في الصفحة 48 وما بعدها: والخوارج لا يتمسكون من السنة إلا بما فسر مجملها دون ما خالف ظاهر القرآن عندهم في نظري، فلا يرجمون الزانية ولا يرون للسرقة نصابا. هذا عن الخوارج الأوائل. وحينئذ فقد يقولون ليس في القرآن قتل المرتد، فقد يكون المرتد عندهم نوعين. وأقوال الخوارج إنما من اسمع بقى دي مهمة أوي، وأقوال الخوارج من نقل الناس عنهم لم نقف لهم على كتاب مصنف، لأن أوائل الخوارج ما كانوا يعرفون كيفية التصنيف، لم نقف لهم على كتاب مصنف كما وقفنا على كتب المعتزلة والرافضة والزيدية والكرامية والأشعرية والسالمية وأهل المذاهب الأربعة والظاهرية ومذاهب أهل الحديث والفلاسفة والصوفية ونحو هؤلاء. يعني أهل الحق كأهل الحديث وأهل السنة كتبوا، وأهل البدع كتبوا، إلا هؤلاء لم يكتبوا شيئا، وإنما مذاهب القوم نقلت عن طريق أفواه الناس. أول من أحدث الخلاف بين الخوارج الأولى، الخوارج الأولى عرفنا كيف نشأت بدعتهم. طيب كيف تفرقهم؟ اعرفهم حتى تعرف خبيئة القوم، وكيف تعرف أنهم لا يتفقون، وأنهم لو كانوا عشرة لاختلفوا على 11 مذهبا. قال أول من أحدث الخلاف بين الخوارج الأولى، قال الأشعري في المقالات، عارفين كتاب المقالات للإمام الأشعري في المجلد الأول في الصفحة 68 بعد 100 وما بعدها: وأول من أحدث الخلاف بينهم نافع بن الأزرق شيخهم. أول من أحدث الخلاف بينهم نافع بن الأزرق الحنفي، والذي أحدثه البراءة من القعدة، تبرأ من القعدة. من القعدة كما سيجيء سنتحدث عن خوارج القعدة. خوارج القعدة الخوارج اللي هم يخافوا يخرجوا، لا يخرجون إلا بألسنتهم، يزينون الخروج، لكن وقت الجد يقول لك التليفون بتاعي نسيت الشاحن، فاكرين حازم أبو إسماعيل؟ نسيت الشاحن، الجلابيه قطعت، أصل مش عارف عندي مغص، أصل في البيت عندنا أسيب الحاجة لوحدها وبتنفض ومفيش محرم بينها وبين الشغالة اللي شغالة في البيت، بيدور على أي سبب من الأسباب، عنده عذر كل مرة. يا جماعة يلا هنروح نحصر وزارة الدفاع، كل الناس تطلع بتوع الخوارج تبعه. فين حازم؟ التليفون ضاع منه ما لقوهوش. يقولوا نلقاكم غدا ان شاء الله في مليونية التحرير، يجوا في مليونية التحرير اسبقوني وانا جاي وراكم على وزارة الدفاع، ياكلوا العلقة هناك عند وزارة الدفاع. فين حازم؟ اتبخر حازم. وهكذا في كل مرة يطلع بايه؟ بحجة جديدة. انتوا هؤلاء القاعدة، القاعدة الذي يزين لكن جبان عند اللقاء، ساعة الجد أجبنوا الجبناء. ولذلك لما فضلوا يشحنوا في الشباب عند ربعة وقتال وهنعمل وهنسوي، أول ما حدث والداخلية كانت بعتت لهم، لأن مش هدفها أنها تقتل، كان هدفهم أن هم إيه يمشوا الناس دي، بعتوا لهم انذارات وسربوا أن احنا هنفض الاعتصام بالقوة في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني. كل القيادات عرفت، كله يا أبو فكيك اللي هرب على بلده واللي خارج مصر، حتى الناس اللي يعني انا اسف واستغفر الله لا اقصد ان اعاير احدا بعاهتي، حتى المشلول اللي ماشي على جهاز لقيناه في خطر تاني يوم. ايه يا عم في ايه؟ وسبتوا الشباب لوحدهم، هم اللي معرضين للقتل، ومن هناك بقولك احنا هاجرنا. طب ما كنتوا تهجروا الناس معاكم وتاخدوهم الحبشه ولا حاجه، يعني الهجره ليه كنتوا لوحدكم؟ هي فنادق 7 نجوم وخمس نجوم في قطر وفي تركيا، ليه كنتوا لوحدكم؟ والعيال الغلابه اللي بتكح تراب دي اخبارها ايه؟ ما كنتوا تاخدوهم معاكم وتريحونا منهم. المهم اول شيء عمله نافع ابن الازرق البراءه من القاعده، تبرأ من مين؟ من القاعده، من الجماعه اللي هم ايه بالبق بس، تبرأ منه. والمحنة لمن قصد عسكره، الذي يقصد عسكره يأتي إلى معسكره يمتحنه. انت بالدخول اللي ما تجيش كده، لا لازم تمتحن، انت جاي ليه؟ يمدح المحنة لمن قصد عسكرة وإكفار من لم يهاجر إليه. من لم يهاجر إلا نافع بن الأزرق يكفر، لماذا لم يهاجر إليه؟ قلت ويعد افتراق ابن الأزرق أول انقسام في الخوارج، وكان ذلك سنة 64 هجرية حين فاصلوا ابن الزبير رضي الله عنه، فافترقوا إلى 4 فرق كبرى: الأزارقة، الصفرية، النجدات. وهذه الطوائف الثلاث انقرضت الآن، ولم يبق إلا الرابعة وهي الإباضية الموجودون في سلطنة عمان. الإباضية الموجودون في سلطنة عمان. طيب احنا نتكلم عن هذه الفرق الأربعة. قال الأشعري رحمة الله عليه: وأصل قول الخوارج إنما هو الأزارقة والإباضية والصفرية والنجدية، وكل الأصناف سوى الأزارقة والإباضية والنجدية فإنما تفرعوا من الصفرية. كل الأصناف غير الثلاثة الكبار الأزارقة والإباضية والنجدية فإنما تفرعوا من الصفرية. وللشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه تلخيص جيد لتشعب فرق الخوارج يحسن بنا أن نقرأه في كتاب مذكرة التوحيد. الشيخ له كتاب اسمه مذكرة التوحيد، شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي، جاء في نهاية الرسالة وعمل ملخص للفرق بيقول عن الفرق وتشعبها. قال الأزارقة، هنقرأ الرسالة سريعا. الأزارقة هم جماعة من الخوارج ينسبون إلى أبي راشد نافع بن الأزرق، خرج آخر أيام يزيد بن معاوية ومات سنة 65 من الهجرة، وبايع الأزارقة من بعد موته قطريا ابن الفجاءة وسموه بأمير المؤمنين. ومن بدعهم تصويب قاتل علي عبد الرحمن بن ملجم، من بدعهم أنهم جعلوا قاتل علي بطلا من الأبطال. وفي ذلك يقول عمران ابن حطام مفتي الخوارج زي مفتي داعش كده: يا ضربة من منيب، بيمدح المجرم عبد الرحمن ابن ملجم الذي قتل من سيد الناس في زمانه، سيد أولياء الله في أرضه في ذلك الوقت، من علي بن أبي طالب. هل كان هناك أفضل من علي؟ انظر إلى المجرمين ماذا يقولون في مدح من قتل أفضل البشر في ذلك الزمان. يقول: يا ضربة من منيب، وفي رواية من تقي، ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. أوفى البرية ميزانا بقتل من؟ مش بقتل فرعون ولا أبي جهل ولا أبي لهب ولا كسرى ولا قيصر، بقتل علي ابن أبي طالب أبو سيدة شباب أهل الجنة، زوج السيدة فاطمة، رابع أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الخليفة الراشد. يا ضربة من منيب، ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزان. فلا تغتروا بالشعر الذي يكتبه رفاعي أو يكتبه سيد قطب أو غيره من هؤلاء الخوارج في مدح بعضهم بعضا، لا تغتروا بهذا، فقد كتب أشد منه في مدح خوارج أقدر من خوارج العصر. قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي: ومنها من جرائمهم تكفير من قعد عن الجهاد معهم، وتكفير من لم يهاجر إليهم، وإسقاط الرجم لعدم وجوده في القرآن، وإسقاط الحد عمن قذف المحصنين دون المحصنات، لأن الآية بتقول إيه؟ المحصنات فإن كانوا اثنين ها لا يقام عليهم الحد، موجهان. وعدم جواز التقية في قول أو عمل. الأزارقة لم يكن، وأنا ظللت أظن إن خوارج العصر، خوارج العصر كنت أظن أنهم ابتدعوا بدعة جديدة هي التقية، لأن الخوارج القدماء كانوا شجعان. حتى وقفت على ما علمني أن النجدات من الخوارج القدامى كانوا يقولون بالتقية. قلت القوم بيه ما يعرفوش يبتكروا حاجة أبدا ولا يخترعوا حاجة أبدا، إن وجدنا أباءنا على أمة، صاروا على نهج الخوارج. قال وعدم جواز التقية في قول أو عمل، وإباحة اسمع الإجرام، وإباحة قتل أطفال المخالفين لهم ونسائهم. وهذه الفتوى أخذ بها المجرم أبو قتادة الفلسطيني. أبو قتادة الفلسطيني أصدر فتوى في جواز قتل الأطفال والنسوان، اللي رد عليها الشيخ عبد الملك الرمضاني أما رد على أبي القتاد. فيقول هنا إباحة قتل أطفال المخالفين، مع أن الأطفال لا يجوز قتلهم في الإسلام ولا يجوز قتل النساء. قال وعدم أداء الأمانة لمن خالفهم، يعني حرامية كمان خونة، عدم أداء الأمانة لمن خالفهم. الفرقة الثانية النجدات العازرية، الأولى الأزارقة ينسبون لنافع بن الأزرق، النجدات العازرية ينسبون إلى نجدته ابن عامر الحنفي. وكان من شأنه أنه خرج من اليمامة مع عسكري يريد اللحوق بالأزارقة مشايخه، فاستقبله أبو فديك وعطية بن الأسود الحنفي في الجماعة الذين أنكروا على نافع بن الأزرق بدعه، فأخبروه بما أحدثه من تكفير القاعدة عن القتال معه وغير ذلك من بدعه، فكتب إليه ينصح له. فلما أبى نافع أن يرجع بايعه على الإمامة أبو فديك وعطية ومن معهما وسموه بأمير المؤمنين. يعني هو كان نجد بن عامر تابعا لنافع بن الأزرق، فهو ذهب إليه إلى معسكره، قابله مجموعة في الطريق وأخبروا بالبدع التي اخترعها الجديدة التي ذكرناها لكم، فناصحه فأبى نافع وتمسك بقوله فتركه وبايعوهم على الإمامة وسموه بأمير المؤمنين. عارفين القصة بتاعت أبو بكر البغدادي؟ نفس القصة. ومن بدعهم جواز التقية في القول والعمل، التقية يعني التقية اللي بيعمل بيها جماعة الإخوان شغل مين؟ النجدات اللي أخذوه عن الشيعة. جواز التقية في القول والعمل وتناصفهم فيما بينهم بلا إمام، نعيش كده من غير إمام، نتناصف فيما بيننا ويعدل بعضنا مع بعض بدون إمام، فإن عجزوا عن ذلك إلا بإمام جاز لهم أن يقيموا، لأنهم مش هينفع يعني كل واحد فيهم يريد أن يكون إماما، فقالوا كل واحد يبقى إمام على نفسه. وسموا بالعازرية لأنهم يعذرون من أخطأ في أحكام الفروع لجهالته دون من أخطأ في الأصول، سموا بالعازرية لأنهم يعذرون من أخطأ في أحكام الفروع لجهالته دون من أخطأ في الأصول كمعرفة الله ورسله والإقرار بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله جملة. ولم يلبس أبو فديك وعطية أن اختلف عليه وقتله أبو فديك، ثم اختلف أبو فديك وعطية وبرئ كل منهما من الآخر وصار لكل منهما أتباع، وسمي أتباع أبي فديك فديكية وأتباع عطية العطوية. واخدين بالكم مجموعة؟ كان في مثل بيقول لك مجموعة أراميت، عارفين أراميت؟ القوم في الماء وقالوا اللي يخرج عامل شواربه وهكذا يبقى هو الأمير، كلهم طلعوا كده قالوا خلاص خليكم من النجدات، كل واحد أمير على نفسه. وهؤلاء لا يصح أن يكونوا تحت إمارة أمير، لأن كل واحد يرى أنه إذا قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد لن يعجبهم، وإن جاءهم شيخ الحراقيس لن يؤمنوا بعدله لأنهم لم يؤمنوا بعدل محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك هؤلاء يقتلوا بعضهم بعضا كما رأيتم، واختلفوا فانقسموا أصبح هؤلاء عطويط عطويط ولا عطوية وفديكية. وقد أرسل عبد الملك بن مروان عثمان بن عبيد الله ابن معمر إلى أبي فديك فحاربه أياما وقتله، وفر عطية إلى أرض سجستان العجاردة. طائفة أخرى هم طائفة من الخوارج ينسبون إلى عبد الكريم ابن عجرد، وهم من أصحاب عطية ابن الأسود الحنفي. ومن بدعين البراءة من الأطفال حتى يدعوا إلى الإسلام عند بلوغهم، نتبرأ من الأطفال حتى يدعوا إلى الإسلام عند بلوغهم. ومن بدعهم أيضا أن سورة يوسف ليست من القرآن، وأنهم يتولون القعدة ويرون الهجرة فضلة لا فرضا، يتولون القعدة بعكس الأزارقة كانوا يتبرؤون من القعدة. وقد افترقت العجاردة فرقا كثيرة، هذا هو المنتظر، منهم الميمونية أتباع ميمون بن خالد وهو على مذهب المعتزلة في القدر. ومن بدعي أيضا جواز نكاح بنات البنات والبنين، يعني يجوز أن يتزوج الجد حفيدته، حفيدته بنت البنت أو بنت الابن، وبنات أولاد الإخوة والأخوات، يجوز أن يتزوج البنت تتجوز عمها والولد يتجوز خالته. ومنهم الحمزية أتباع حمزة ابن أبرك، ثبتوا على قول ميمون في القدر، وقالوا بجواز إمامين في عصر واحد ما لم تجتمع الكلمة أو تقهر الأعداء. ومنهم الأطرافية، فرقة من الحمزية رئيسهم غالب بن شاذان السجستاني، سموا أطرافية لأنهم يعذرون أصحاب الأطراف في ترك ما لم يعرفوا من الشريعة إذا أتوا بما عرفوه بالعقل، ومذهبهم كالعاذرية في تحكيم العقل، يعني الناس الذين يعيشون على أطراف البلاد فلم تصلهم الدعوة ولم يعرفوا شيئا عن الشريعة يعذروا. ومنهم الشعيبية أصحاب شعيب بن محمد الذي تبرأ من ميمون لما أظهر القدر. ومنهم الخازمية أصحاب خازم بن علي كان على قول شعيب في القدر. ومنهم الثعالبة هم أصحاب ثعلبة بن عامر كان مع عبد الكريم بن عجرد يدا واحدة إلى أن اختلف في أمر الطفل، فقال ثعلبة بولايته حتى نرى منه إنكارا للحق ورضا بالجو، فتبرأت العجاردة من ثعلبة. ونقل عنه أيضا أنه لا يحكم في الطفل بشيء حتى يبلغه ويدعى إلى الإسلام، فإن أجاب فيها وإلا كفر. وقد افترقت الثعالبة فرقا كثيرة، منها الشيبانية وهم أدعوا الشيبان ابن سلمة، خرج أيام أبي مسلم الخرساني وأعانوا على نصر ابن سيار والي خرسان من قبل هشام، وقتل أناسا ممن يوافقون في المذهب وأخذ أموالهم، فتبرأت منه الثعالبة. ولما قتل أخبروا بتوبته فلم يقبلوها لأنه لم يرد المظالم ولم ينصف أولياء الدم. ومن بدعهم تشبيه الله بخلقه وموافقة جهل في قوله بالجبر، واعتقاد أن الولاية والعداوة من صفات الله الذاتية لا من صفات الفعل. ومن لم يقبل توبة شيبان يسمون بالزيادية نسبة لرئيسهم زياد بن عبد الرحمن. ومنهم الرشيدية أتباع رشيد الطوسي، ومن بدعهم إخراج نصف العشر زكاة لمن سقي بالأنهار. ومنها المكرمية أصحاب أبي مكرم ابن عبد الله العجلي، ومن مقالته تكفير تارك الصلاة لجهله بربه وغفلته عن معرفته وعدم مبالاته بالتكليف. وقالوا بإيمان الموفاة بمعنى أن الله يوالي عباده ويعاديهم على ما يوافونه به عند الموت من خير أو شر لا على أعمالهم قبل ذلك. ومنها المعلومية والمجهولية وهم في الأصل من الخازمية، فالمعلومية قالت لا يكون العبد مؤمنا حتى يعرف الله بجميع أسمائه وصفاته، انظر إلى التعجيز، لا يكون العبد مؤمنا حتى يعرف الله بجميع أسمائه وصفاته. وقالوا فعل العبد مخلوق له فبرئت منهم الخازمية. والمجهولية قالت من علم البعض وجاهل البعض كان مؤمنا. الإباضية هم أتباع عبد الله بن إباض التميمي الذي خرج أيام مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية المسمى بمروان الحمار، قال إن مخالفين من أهل القبلة كفار غير مشركين، وأباح مناكحتهم ومورثتهم وأباح غنيمة أموالهم من السلاح والقراع عند الحرب لا غير، وحرم قتلهم وسبيهم غيلة، وأباح ذلك بعد إقامة الحجة ونصب القتال. وقال مرتكب الكبيرة موحد لا مؤمن، وكافر نعمة لا كفرا يخرج من الملة، وأنه مخلد في النار، وأفعال العباد مخلوقة لله مكتسبة للعباد. وهم فرق كثيرة، منها الحفصية، أصحاب حفص بن أبي المقدام تميز عن الإباضية بجعله الفرق بين الشرك والإيمان معرفة الله وحده، فمن عرفه فهو مؤمن، وإن كفر بالرسل وما جاءوا به، ومن ارتكب كبيرة فهو كافر غير مشرك. ومن الحارثية أصحاب الحارث بن يزيد الإباضي، خالف الإباضية في القدر فقال فيه بقول المعتزلة ولذا كرهوه، وقال بالاستطاعة قبل الفعل لا مع، وقال بإثبات طاعة لا يراد بها وجه الله كما قال أبو الهذيل من المعتزلة. بالله عليكم الذي يسمع هذه الفرق ويراها يدخل في الإسلام أو يؤمن به؟ من يدخل في دين أصحابه هكذا؟ الأذان. بعد أن ذكرنا تشعب فرق الخوارج نقلا عن العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، نتحول إلى مبحث آخر أو فصل آخر من الكلام حول الخوارج. تحول الخوارج إلى فرق كلامية، متى تحول الخوارج إلى فرق كلامية؟ بعد ظهور الفرق الكلامية من الجهمية والمعتزلة ثم الأشاعرة والماتريدية، لأن الخوارج كما علمتم كانوا أول من ابتدع بدعة في الإسلام، ثم جاءت على آثارهم الفرق تترى. أقول بعد ظهور هذه الفرق الكلامية تأثر الخوارج بهم وتحولوا إلى فرق كلامية. وقد حكى الأشعري المتوفى سنة 24 و300 من الهجرة مقالاتهم الكلامية آنذاك. يعني كما تعلمون أن الخوارج لم يكونوا فرقة كلامية، وإنما صفاتهم هي التي ذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فقال الأشعري عن قولهم في التوحيد، وأنقل كل الذي سأنقله من الصفحة الثانية الثالثة بعد 200 والرابعة بعد 200 من المجلد الأول من المقالات. قال قولهم في التوحيد: فأما التوحيد فإن قول الخوارج فيه كقول المعتزلة. ثم قال: الإباضية تخالف المعتزلة في التوحيد في الإرادة فقط، لكن المعتزلة عندهم هم الأئمة في باب التوحيد. واضح؟ هذه البدعة بدعة كلامية دخلت على الخوارج، لكن الخوارج في الأصل لم يكونوا متكلمين. قولهم في القرآن قال: والخوارج جميعا يقولون بخلق القرآن، مع أن الخوارج الأوائل حينما نشأوا لم تكن بدعة القول بخلق القرآن قد ظهرت بعد. فقال: والخوارج جميعا يقولون بخلق القرآن. وينشأ عن هذا سؤال مهم: متى قالت الخوارج بقول المعتزلة مع أنهم أسبق منهم؟ قال البعض: هذا أمر يحتاج إلى بحث، وإن كنت أرجح أن الخوارج لما خرجوا على أولياء الأمور وابتعدوا عن أهل السنة والجماعة واتهموا العلماء بنفاق الحكام، وقالوا عنهم كما تعلمون علماء سلطة، وكفروهم كذلك، فحينئذ التقوا مع أعداء أهل السنة من المعتزلة. وهذه عادة الخوارج في كل زمان، يتفقون مع أهل البدع المناوئين للجماعة ولعلماء أهل السنة والجماعة. فلما ابتعدوا عن أهل السنة والتماؤمون بنفاق الحكام وكفروهم، التقوا مع أعداء أهل السنة من المعتزلة. وكان الخوارج كما علمتم جهالا بالكتاب والسنة، وكانوا محدود التفكير، فسهل على المعتزلة وهم قوم أصحاب لثن وكلام وجدل، سهل عليهم أن يستدركوا هؤلاء الأغبياء إلى بدعتهم. أما قولهم في القدر فمنهم من يذهب إلى قول المعتزلة، هم قريبون من الاعتزال في معظم أقوالهم في القدر، منهم من يذهب إلى قول المعتزلة، ومنهم من يميل إلى الإثبات كما قال الأشعري. أما في الوعيد فقولهم وقول المعتزلة واحد، إلا أن الخوارج يتفقون مع المعتزلة في المآل، فيحكمون على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار ويختلفون معهم في الحال. فالمعتزلة كما تعلمون لا تكفر مرتكب الكبيرة بل تقول إنه في منزلة من بين المنزلتين. وإن كان الأشعري يقول الخوارج يقولون إن مرتكب الكبائر ممن ينتحل الإسلام يعذبون عذاب الكافرين. الخوارج يقولون إن الذين يرتكبون الكبائر ممن ينتحل الإسلام يعذبون عذاب الكفار وهم خالدون في النار. والمعتزلة يقولون نعم هم خالدون ولكن عذابهم ليس كعذاب الكافرين. وإن كان الجميع يتفق على خلود مرتكب الكبيرة في النار وعدم خروجه منها ويستدلون بقوله تعالى وما هم منها بخارجين. فقولهم وقول المعتزلة كما علمتم وقال شيخ الإسلام في الواسطية يتفقون الخوارج مع المعتزلة في المآل فيحكمون على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار ولكنهم يختلفون معهم في الحال. فإن كان الخوارج يكفرونهم فإن المعتزلة اخترعوا قضية المنزل بين المنزلتين. من قولهم في السيف قولهم في السيف قال الأشعري وأما السيف فإن الخوارج جميعا تقول به وتراه حتى القعدة منهم يقولون به ولكن لا يستخدمونه إلا أن الإباضية لا ترى اعتراض الناس بالسيف ولكنهم يرون إزالة أئمة الجور كما يقول المعتزلة. أما قولهم في الخلفاء والإمامة والصحابة فكما قال الأشعري الخوارج بأسرها يثبتون إمامة أبي بكر وعمر وينكرون إمامة عثمان بشرط في وقت الأحداث مقيد في وقت الأحداث التي نقم عليه من أجلها ويقولون بإمامة علي قبل أن يحكم وينكرون إمامته لما أجاب إلى التحكيم ويكفرون معاوية وعمر بن العاص وأبا موسى الأشعري ويرون أن الإمامة في قريش وغيرهم إذا كان القائم بها مستحقا لذلك ولا يرون إمامة الجائر. ويتفق معهم العلمانيون في هذا أن الإمامة ليست في قريش وليست حكرا على قريش. وحكى زرقان عن النجدات أنهم يقولون إنهم لا يحتاجون إلى إمام وإنما عليهم أن يعلموا كتاب الله سبحانه فيما بينهم يعني بنفس موقف الأراميت. موقف الصحابة والسلف من الخوارج وحكمهم فيهم كان موقف الصحابة والتابعون وتابعوهم منهم قويا وحازما وقد تجلى ذلك في التحذير منهم ومن بدعهم ومقالاتهم الفاسدة كما كانوا يناظرونهم ويعلمونهم كما فعل علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما وكانوا يرونهم شرار الخلق كما جاء في الأحاديث. واسمعوا إلى ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي غالب قال رأى أبو أمامة رضي الله عنه رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق رأى رؤوسا منصوبة قطعت أعناقهم ووضعت الرؤوس منصوبة على درج مسجد دمشق لكي يكون عبرة للناس. فقال أبو أمامة كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. يقول أبو غالب قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربع حتى عد طبعا ما حدثتكموك وإنما سمعه أكثر من سبع مرات. قال الألباني حسن صحيح. وعند ابن ماجه شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. قلت يا أبا أمامة شيء تقول؟ قال بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتعلق من حكم بكفر الخوارج بقوله هنا فصاروا كفارا. ومن العلماء المعاصرين من يكفر الخوارج كما فعل الشيخ أحمد شاكر في مقالته المشهورة بالإيمان قيد الفتك تخريج الحديث في بعض الزيادات طيبة وفي رواية بالمعجم الكبير للطبراني ثم أخذ بيده أخذ بيدي أبي غالب أبو أمامة الصحابي فقال أما إنهم بأرضك كثير احذرهم فأعاذك الله منهم وإسناد صحيح. وفي المعجم الصغير له للطبراني قال له رجل إني رأيتك قد دمعت عيناك عين دمعت إنما رأى رؤوسهم قال إنهم لما كانوا مؤمنين وكفروا بعد إيمانهم ثم قرأ قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات حتى بلغ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فتأول قول الله تعالى أكفرتم بعد إيمانكم فقلت يا أبا أمامة أهم هؤلاء قال نعم هم هؤلاء وإسناده صحيح. قال أبو أمامة أيضا فيما رواه الطبراني عنهم في قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم قال هم الخوارج والله لا يهدي القوم الفاسقين يقول والله لا يوفق لإصابة الحق القوم الذين اختاروا الكفر على الإيمان لا يزال يحكم رحمة رضي الله عنه بكفره. وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق وقال وهذا ليس رأي ابن عمر وإنما هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم شرار الخلق عند الله فقال انطلقوا إلى آيات نزلت الحديث البخاري انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. هي دي المشكلة قضية التأويل أنا قاتلت على تنزيل القرآن وعلي يقاتل على تأويل القرآن لأن هؤلاء انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين فعلا لا تجدهم يستدلون في أي قضية إلا بآيات خاصة بمن بالكفار الذين أجمع الناس على كفرهم رواه البخاري في الصحيح. وعن ابن طاووس عن أبيه قال ذكر لابن عباس رضي الله عنهما الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن فقال رضي الله عنه يؤمنون بمحكمه ويضلون عن عند متشابهه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به يعني يقصد ما يصيبهم عند قراءة القرآن من الصعق والغشي والبكاء. وعن عبد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس وذكر له الخوارج واجتهادهم وصلاحهم فقال ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى هم على ضلالة. وعن الحسن البصري وقد ذكر له الخوارج فقال حيارى سكارى ليسوا يهود ولا نصارى ولا مجوسا فيعذرون. وعن المعلى بن زياد قيل للحسن يا أبا سعيد خرج خارجي بالخريبة محلة عند البصرة فقال المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. نقلها الأجري في الشارع يرى منكرا يريد أن ينكره فينكره بمنكر أعظم من هذا المنكر. وعن قتادة في قول فأما الذين في قلوبهم زيغ قال إن لم يكن الحرورية والسبائية فلا أدري من هم ولعمري لو كان أمر الخوارج هدى لاجتمع ولكنه كان ضلالة فتفرق كما رأيتم كل فريق يبدع الآخر ويخرج عليه بل يكفره وينقسمون لكنه كان ضلالة فتفرق لكنهم لو كانوا على هدى لاجتمعوا. وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله وجدت فيه اختلافا كثيرا فوالله إن الحرورية لبدعة وإن السبائية لبدعة ما أنزلت في كتاب ولا سنهن نبي صلى الله عليه وسلم. قال الآجري بعد روايته للروايات السابقة وبه نختم فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا يعني ظالما فخرج الخارجي وجمع جماعة وسل سيفة واستحل قتال المسلمين فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام الصيام ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نقلته أخبار لا يدفعها كثير من علماء المسلمين بل لعله لا يختلف في العلم بها جميع أئمة المسلمين. وقال في باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه. قال محمد بن الحسين: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين، وقد حذرنا الله منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان رحمة الله عليهم أجمعين. انتهى من كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمة الله عليه. ونكمل بمشيئة الله تعالى في الأحد القادم، ربما كان المجلس الأخير في الكلام على الخوارج.